يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب الخيار. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم إذا كانت المدة أكثر من 3 أيام، فأجازه قوم ومنعه آخرون، والأصح جوازه. حديث: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أخرجه أبو عبد الله بن بطة بإسناد حسن. البيع إذا خلى عن مقصد القرض لم يكن به بأس، ومن علامات الحيلة أن يبيعه العقار ونحوه بأقل من قيمته التي يباع بها، لو كان المقصود البيع حقيقة، كأن يبيع ما يساوي 150، وما ذاك إلا لأنه واثق بأنه ليس ببيع وإنما هو قرض في صورة البيع. أحسن ما قيل في المقدار الذي يكون فيه الغبن أنه ما يعده الناس غبنا بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبنا حيث يعتبر ضارا للمشتري. الاختيارات الفقهية.